هسي سمي اسم العلي وسي تسمار قاسية قاسي شوية قاسي داش قاسي مع ناس ها يعني قاسي ها قاسي الله يبارك دايما أن تسمي اسماون اسماون إكس على معاني العالي نخطيع اسم اسمون الرحمن اللين القدر الحرمة كل شيء هالسمي ذي اسم العالية هكا والسمي ضرب دغني اسمين تزكية أمزون خلاص السمي ضرب فحون سمسكين يخسر مثلا فإن قيل أسمه قيل لا نخطيع المهم نغ أنجح نغ أفلح نغ كذا إيو يذي اسم ما يلو السين ضرع من الشيخ خاطش حدي ونسمحتي أكيد يسقسي سحاب دي أكيد يا شيخ راني حبيت نسمي بنتي كذا وكذا ذا شارة الديني السينيض واللي سمك أسقس نسا ذا مزولو سنضش ذا المعنس ينيك والله ما سنع وما ذاك شيخ أسك نضش ذا المعنس بلي المعنس ديري سنضش ذا المعنس والله ما نوي غاكي الديني والله ما كينوي المعنى كي سماكي دايما يسمثن يمارس بغو ما تسميم وتسمي مارس المعنى ذا سميت القناعة سميت مسني خاطش دايما حاجة تمين وحاجة تجديد تحبين تسم الدين ولكن يا هل ترى الصحة وثلها نخطية ولذلك دايما يمارس ما تسميم ما إلا ورسين مارس قصيد في المعنى كي سمني ومن بعد ما إلا إلها صحة ما إلا خطي خطي أخطي ويذكش يخطي.